مؤسسة أصداء للإنتاج الصوتي تقدم. اليوم يوم الدقم يا خون، يوم الدقم اليوم يا أخوك، ما ينفعك لا شن ولا بيك، ما ينفعك لا شن ولا بيك. اليوم يوم الدقم يا أخوك، ترى الدقم فعلها مبروك، وعند ربي توحدي. اليوم يوم الدقم يا أخوك، ما ينفعك لا شن بيك، انفخخ حوضها مشروك، يا دين بالروح نحميك. سواد صف الشعر محبوك، يمشط طيف اتحادانيك، اسمعوا كل العرب سمعوك، وصل رسالة لأهاليك. أرض الحضار يا مرمى ملوك، شجعان بالدين تفديك، شجعان ما بينهم صعلوك، بطش اليماني داويك. مكلاش بنفخق نسفوك، يا الحوثي والله ناتيك، جند الخلافة ترى بيجوك، ما هي من اللي تراعيك. من الصليب ترى مسفوك، واسأل فرنسا وأمريكا، وشرع ربي ترى حكموك، وحدود ربي توليك. يا أبو بكر ما تجيك شكوك، خليفة بقوة معانيك، اسمعوا كل اليمن بايعوك، وارض الجزيرة ناديك. الدقم يا أخوك، ما ينفعك لشن بيك، انفخخ حوضها مشروك، يا دين بالروح نحميك. سواد صف الشعر محبوك، يمشط طيف اتحادانيك، اسمعوا كل العرب سمعوك، وصل رسالة لأهاليك. أرض الحضار يا مرمى ملوك، شجعان بالدين تفديك، شجعان ما بينهم صعلوك، بطش اليماني داويك. مكلاش بنفخق نسفوك، يا الحوثي والله ناتيك، جند الخلافة ترى بيجوك، ما هي من اللي تراعيك. من الصليب ترى مسفوك، واسأل فرنسا وأمريكا، وشرع ربي ترى حكموك، وحدود ربي توليك. يا أبو بكر ما تجيك شكوك، خليفة بقوة معانيك، اسمعوا كل اليمن بايعوك، وارض الجزيرة ناديك. أرض الجزيرة ناديك.